تفسير الآية 29 من سورة الجاثية، يقول تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي ويقال لهم أيضا من الله تعالى أو من ملائكته الكرام: هذا كتابنا الذي سجلته الملائكة لأعمالكم، يشهد عليكم بالصدق، لأنه لا زيادة ولا نقصان فيه، بل مكتوب بكل دقة كأنه ينطق ويتكلم. وقد يكون النطق من الكتاب حقيقيا بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. والسبب في صدقه تمام الصدق أننا نحن بعلمنا التام الذين كنا نأمر ونطلب من ملائكتنا نسخ أعمالكم، أي كتابتها وإثباتها بخيرها وشرها كما هي، في كتاب أعمال كل منكم لحسابكم عليها. فلا يمكن لأحد أن يكذب ما فيه أو يتهرب منه قطعا، ولن يظلم أحد ولو بمقدار ذرة أو أقل. فلن يجد مثلا حسنة فعلها ولم تسجل، أو سيئة لم يفعلها ومسجلة عليه.